بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قضي قيام الليل، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوه. قيل: ما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبحه، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على آله وأصحابه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بقيام الليل. تقدم في ذلك أحاديث وأحاديث كلها لا فرق قيام الليل. فقيام الليل سنة مؤكدة، وهو من فعل عباد الله الصالحين ومن أخلاق عباد الرحمن، وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأديان وأفضل الخلق. كان يقوم الليل ويتهجد عملا بقوله سبحانه: هم من الليل تهجد بها فلا تبكي عسى ان يبكي ربك لقوله المحمود، وعمل بقوله سبحانه: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل قرانا تنزيلا. وكان من صفه عباد الرحمن التهجد الليل. قال تعالى: والذين يجلسون في ربهم سجدا وقياما. ومن صفاتهم خضوع لله والعنايه به العمل الصالح، ولهذا ذكر الله عن صفات كثيره. ومن صفات المتقين قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاشهاد هم يستغفرون. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل 11 ركعه في الغالب، وربما صلى 13، يصلي بكل اثنتين ويقيم القراءه والركوع والسجود. قال ذلك رضي الله عنه: كان سجوده قد ما يقرا احدهم 50 ايه. والحديث المسعود انه قام معه ذات ليله فاطال قيام حتى هم المسعود ان يجلس من قول القيام. وذكر حذيفه انه قام في ليله فقرا في ركعه في البقره والنساء وعلى الاغراض، يقف عند كل ايه تسبيح يسبح، كل ايه فيها دعاء يدعو، كل في ايه فيها تعوذ يتعذب. هذا هو السنه التي قال حسب التيسير بعد يسلم الانسان عنده قدره يتهجد ويقيم قيامه ورفعه وسجوده. والمشروع ان يكون رفعه وسجوده وجلس بين سلكين بعد ان بدا الرفوع قريبا من القيام متقاربه، كل صلاه متجده متقاربه. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: لم اقصد الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فرايت قيامه فركعته فاعتزاه بعد الرفوع فسجته فجسده بين السلكين قريبا من السماء. المعلوم رضي الله عنه يعني اذا اطال القراءه طول الركوع السجود، واذا خف القراءه خف الركوع السجود، وصلاته متقاربه ومعتدله. والانسان يعمل ما يستطيع، لا يشق على نفسه، المهم انه يصلي من الليل ما تيسر، ويطيل حسب طاقته وحسب راحته في قراءته وركوعه وسجوده. حديث جابر يقول: افضل القيام افضل القنوت، يعني طول القيام. فأمر الصلاة طول القيام يعني يكون يقيم بقيامه وقراءته وتدبره. والمقصود قراءة تدبر والتعقل والفهم والعمل. ولهذا قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا هذا بلاغ للناس لم ينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. ويمكن الذكر على البلاغ والبيان والحث والتحذير والترغيب والترهيب لا لمجرد القراءه. ومع ذلك القراءه لها فضل عظيم، كل حرف لها كلام الحسنات اجزاء ذلك، لكن اذا كان على ذلك يعتني بالعمل كان خيرا الى خير وفضلا الى فضل. وفق الله للمؤمنين. ماذا يقول؟ قال لك الحمد الكثير عن طيب الله فيه. أهل السلام الذي تحقق بها الطاعات وكل مساعد لما أني أعطيت ولم أعطيك ولا أنت ولا زدت كذا. وكان الحمد لله. كرر الحمد لله. ثم إليك لا تبدأ الحمد لله. قد أغفر لي قد أغفر لي قد أغفر لي قد أغفر لي قد أغفر لي قد أغفر لي قد أغفر لي قد أغفر لي قد أغفر لي. اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي، كل الدعاء. السؤال والتعوذ في الفريضه او في النافله احسن الله اليك. اذا مر بآية كل ما احضر عنه في الحج اما في الليل ما كان يقف في الفريضه، كان يشيل في قراءة على الشوط والشوط. لكن في الفريضه في التهجد كان يعمل هذا الشيء، يقف في كل آية. في قراءة في الليل في النافله. انت على الفريضه وانت عليك تعالى في فريضة لا على الله، لكن تكهر في فريضة لا يشق على الناس. تكفي الصور بذلك حديث حذيفة أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم العمران، كان هذا في أول ثم قدنا في الآن يرى على النساء، ولهذا الصحابة قدموا خفزنا لما جمع مصحف. همرت بأمر السوء، هل يؤخذ منها أن الرجل الإمام إذا قال الصلاة أن الرجل يتأخر عنها ويصلي في مسجد آخر؟ أقول قول الصحابي هممت بأمر سوء، هل يؤخذ من هذا؟ يعني يقول نسبي هم المسلم الذي يتواقف أقول لهم جاي ما هي أنزل لك في القاعد لم قصدهم به هم مثل ذاتي هم المسلم الذي قائم ومعهم مسلم الشباب وقوم ضابط التشبه بالكافرين وفي اللي خاصهم هم ما يفعلها مسلمين لا يكون التشبه إلا بهذه لا هذا هو أنا يجب مستوى ذاتي الكلب إذا ركب الطائرة هو الشبه ركب السيارة هو مثال ركب القطار هو مثال الشبه لأنهم شرف قال المنفع غير الأشياء التي جدة حديثة ما يحدث من الله إليك بالله من أفعل المنفع أرد أرد أرد أرد أرد أرد أرد أرد أرد أرد أرد هل الإنسان يشارك والديه وذريته؟ نعم. هل الإنسان يشارك فيها والديه؟ والذي يقع ما يكون عزم ربه وسأل فأكثر الدعاء. يدعو نفسه ولوالديه المسلمين وللمسلمين ولمشايخه ولزملاء ولمن أحسن إليه. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. لو قال في المغرب يعني عمران ودخل عليه من عنده شغل ممكن يخرج من الصلاة؟ إذا كان شوف الصحابي لما كفى معاذ قضى معاذ من فرسه خاف عليها واضح كلها في حرف واضح خاف عليها واضح النبي صلى الله عليه وسلم لكن قول الله هو اهم مليا يشق على الناس. والله يقول الحين المستر مثلا الامام قال وارث الناس في الدكتور هل ينكر عليهم الشيخ؟ لا كان عادي لكن يشق عليهم ما ينكر لان الناس منهم الشاعر منهم العادي. قلت في بعض البلدان العربية تلبس ملابس تشبه ملابس الكافرين لكنها غير مقصودة لهم تعارفوا عليها أنها ملابسهم مثل البنطلونات القمصان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه ويصوم يوما ويفطر يوما. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من نمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. اللهم صل وسلم. هذه الأحاديث تدل على فضل قيام الليل وأن قيام الليل أفضل العبادات ومن عمل عباد الرحمن كما قال جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كانوا قبل النوم يهجعون من أسحارهم ويستغفرون. هل نعم المتقين عباد الرحمن؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويقول زوجة إلى من سدسه وهو أحب الصلاة إلى الله. سدس من الثلث الأوسط سدس من الثلث الأخير لأن الثلث الأخير يتقوى بها الأعمال النهار والنصف الأول ينام. وأحب الصيام وصيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما إلا تيسر هذا وإلا فيكفي صيام ثلاث أيام من كل شهر هو صيام الدهر. في هذا خير عظيم وفضل كبير. في الليل صلى الله عليه وسلم يساءه يدعو الله في هذا الشيء أجاب الله في دعوته قد حمها حتى يجتهد الناس في صلاة الليل ودعاء الليل. جاء في بعض الروايات أنها في جوف الليل الآخر. هذا يدل على التحرش في دعاء الليل وأن دعاء الليل تأتي في ساعات مستجابة وهكذا في الليل الأخير كل إشكال يستجاب فيه الدعاء كما يقول رب جل وعلا لاجل في آخر الليل وقال الداعي في استجابة هل يسافر القاصر له هل المستغفر غفر له. هكذا جاء في نزول الآية فينبغي المؤمن يكون حظا من حال الليل في الصلاة والدعاء جميعا. ثم السنة إذا قام من الليل يستفتح ركعتين إذا قام بعد النوم يستفتح ركعتين خفيفتين ثم يستفتح ركعتين الليل قبول لكن تكون فاتحة ركعتين خفيفتين كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. المرأة في قبر واحد إذا دعا في القبر والسنة كل واحد في القبر وكذا إذا كفر موسى يسلم على الناس إذا بيها الكرام هذه فلو كان غير محرم لها ولو غير محرم إذا كان قبر الإنسان داخل الليل ثم ذكر الله عز وجل وتوضأ وصلى ركعتين خليلة وتجاوب له يرجع حجاب في آخر الليل ترجع فيها الإجابة. نعم كيف الأخير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حفظه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بصلاة الليل وقراءة الليل. يستحب المؤمن أن يكون رسول من نهج الليل قراءة وصلاة وذكرا تسبيحا وتهليلا واستغفارا كما قال الله جل وعلا في وصف عباد الرحمن: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ولكن وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وإلى أسفارهم يستغفرون. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقصه قليلا أرسل عليه ورتل قرآنا ترتيلا. وكيف صلى الله عليه وسلم استفتح ينبه من الليل ركعتين خفيفتين قد أمر بذلك كما تقدم يستفتح ينبه ركعتين خفيفتين ثم يصلي عالته بالتطويل كما يقيمها صلى الله عليه وسلم في قيامه وفي ركوعه وفي سجوده. هكذا السنة لمن قدر في يقيم في قيام الليل والتهجد الليل. وكان إذا مر فيها آية رحمة سأل وآية عليه تعود وآية تسبيح سبح عليه الصلاة والسلام. السنة الأولى هي الحراء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هدى كله لقد كان في رسول الله وسلكم حسنة وجعلنا رضي الله عنه قال من كل ليلة قد أسر رسول الله من أوله وآخر تركها ركه الإسلام استقام ركه أخيرا في آخر الليالي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وغرفته الأخير. تقول رضي الله عنه كان إذا شغله عن حسنه من الليل نوما ومرض صلى من النهار تلك آية فتركها ثم إذا كان سلة يرد في الليل ثم أعلم عنه أو شغل عنه مرض أو شغل آخر لا يقضي من النهار. وكانت عادة صلى الله عليه وسلم 11 فإذا سئل عنها صلى من النهار في تاريخه إلى ركعة شفاعة هكذا كان إذا عاد خمس ركعات صلى من النهار في 6 ركعات 3 تسليمات إذا كان عاد 3 صلى 4 تسليمتين إذا كان عاد 7 صلى 4 تسليمات في 6 ركعات هذا هو الأمر. قد تأتي من النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل عليه الصلاة والسلام والمحافظة على تهجد الليل من أعمال الصالحين من أعمال الصالحين من أسباب صلاح القلوب ورقتها من أسباب حسن الختام. ويحل عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال من قرأ حفظه من الليل بين صلاة الفجر وبين صلاة الظهر فكان من قرأ من الليل يسأل هم من الليل مثل الزوين إذا لا أسفاتك قرأها من النهار قبل الظهر فكان من قرأ من الليل فسبب هو الأجر وفق الله جميعا. الله عليه وسلم لم يتم صلاته كان في الليل لم يصلي 11 ركعة فالسبب في هذا الله عليه لما ما صلىها 11 كما كان يصليها في الليل كفى عنه بل عن صلاة النهار صلاة النهار قال من الفقهاء الله عليه أن الليل وترا للنهار يسرى تنتهي نهاية النهار دور الشمس بس من هذا فلسح أشبع كما لا أفعله السنة وهذا كذا وكذا وهذا يكون موقفة مثل المسلمة لا يبالي يقول الله يجيكم هذه السنة والله يجيكم هذا الذي يحصل هذاكم الله هذه السنة وعليهم من ذلك والحمد لله ولا يضرونه ولا يبالي بهم إذن فعل منافق ما في السنة نعم يا الله يبهن تغانبون الله سبحانه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء. رحم الله امراه قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. رواه ابو داود باسناد صحيح. وعنه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصليا او صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. رواه ابو داود باسناد صحيح. وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعش أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعلم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليستجع. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد هذه الاحاديث كلها تعلق بقيام الليل. قيام الليل كما تقدم الاحاديث الكثيره وفي الايات الكريمه سنه مؤكده من افضل القربات وله شان عظيم في صلاح القلوب واستقامه الاحوال. قال الله جل وعلا في عباد الرحمن والذين يجلسون ربهم سجدا وقياما. قال في سورة عباد الرحمن أيضا وهم يتقون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن الأسحاب هم يستغفرون. قال ابن سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن يشرع له قيام الليل وهكذا المؤمنة. وفي هذا الحديث الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم إذا قامت المرأة من الليل فصلت وأيقظت زوجها للصلاة فإن أبى أن راح في وجهه الماء وكذا إذا قام هو فأيقظ زوجته وصلى فإن لم تنضح زوجته الماء كتب الله لهما الأجر العظيم. المقصود أن هذا من تأول البر والتقوى. وهكذا الحديث الثاني إذا قام وصلى كتب إن الله من الذاكرين الله والذاكرات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في قيام الليل وفي إيقاظ أهله وهذا من التعاون البر والتقوى من التعاون على الخير. وفي الحديث الثالث والرابع الحث على قيام الليل وأنه إذا نعس يفتكر لا يصلي وهو ناعس ولا يقرأ وهو ناعس فإنه إذا قرأ وهو ناعس أو صلى وهو ناعس قد يذهب إليه ويستغفر ويسب نفسه ما يدري ما يقوم. فإذا غلبه النوم فليضطجع ولينم ويأخذ حظه من النوم ثم يقوم. والمقصود أنه يتهجد الليل على حسب النشاط وقوة ولا يصلي وهو ناعس بل يجهز نفسه حتى يصلي وهو مشيء. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم من الليل عن مثله صلى من النهار ثم تأتي ركعة. فالإنسان بشر قد يغلبه النوم قد يتأخر بعض الأحيان قد يكون لم يتصل له راحة بالنهار فهي أراد القيام من الليل فليكن يركز الساعة على وقت يحصل فيها النشاط حتى يقوم هو نشيط قد أخذها الله من النوم فيصلي هو نشيط ويقرأ هو نشيط ولا يقرأ هو ناعس ولا يصلي هو ناعس لا لذة الصلاة ولا لذة القراءة وهو عاقل قد شغله النوم ولكن يستريح حتى يذهب عنه النوم لأنها نافلة ليست كريرة تهجد الليل إلا بالنوافل فليتحرى بذلك النشاط والقوة ولا يخلو من النهار رطيبا من النوم حتى يستعد على قيام الليل وفق الله له. كتب لحادث مروري وتلفت فيه شخص صار الحال يعني يقرب عليه 50% من الخطأ مريض ما يقدر يصير يسمى العتق هو يبغى يأتي يعني ما طبعا يبدو نفس الكتاب تابر من نفس الكتاب لكل شركة يريد لك طبعا الوالد أو التلفون لا طيب نص سماحة الوالد نص المدرم ولا كامل اللي أديه لا كامل يعني نصف عليهم خطأ نصف نصف الكفارة كاملة نصف الكفارة يسمى الكفارة كاملة لا لا لا كفارة الجهة صعبة من الشخص الآخر الشخص يكتب يوجهها أنصاف بس الكفارة كاملة عتقابة كاملة لكن كاملة فإن عدل يصير شهرين مكتبين لا مريض ما يقدر يصير لا لا ما يشفي هو جزاك الله خير شكرا بالنسبة للموضوع التدخين لاحظ أن في شركات يقفطوا بحيث أنه يقول السيارة 100,000 لو خليتها على سنة واحدة ناخذ 110 إذا خليتها على سنتين 120 ثلاث سنوات لا من يجل لا يصح هكذا قال الشيخ عبد العزيز معظم الشركات الآن زي كذا بياخذ نسبة على السنة ويقول 8.5% على السنة أو 10% على السنة. لا هم يتفقون 20 معلوم هذا القصد. نعم. يتفقون 20 معلوم كل سنة أو كل شهر أو كل شهرين. أي. سؤال الشيخ السلام عليكم. السلام. السلام. اللي شايب الله يحفظك. نتزوج على خاطري قبل طبعا جلو زوجي وأنتي. ترى زوجة خالتي أبوي زوجي قبل أجيالها وقبل أخلي خالتي لها اسمها قالت لي استرديت بدون قابل استرديت وشارك خالتي وزوجها كلها مسودة البيت والأرض كلها مشاركة فيها قال استرد سب الحقي الصالح من عيالي خالتي يا هاني يا هاني يا نبي وقال كده سب لها الصالح من عيالي يا وش اسمه أرد الله أنها توفت يا اسمها في شهور لا شهور على سبارها سبار غط يعني توفت خالتي يوم توفت باع الشاهد باع تورقه وكذا باع البيت يوم باع البيت باع بر عمل يا ما أدري ايش يسوي دحين الشاهد ما أدري ايش يسوي مالهم لا لا ما مات باع سبارها يشتري بيت لا بر عمل في يده في الأهل الصحيح وهلك هو ما تبدو حدود يشتري بيت بس ما تجيب بيت يشتري بيت نص بيت وضع بيت لا ورد عادية هم ذات كيف البيتين لا لا لا بيت يخلق يخلق مع أحد لا يستدعى المسلم لا يجيب الشيخ لا يستدعى على ما على ما قال فيه نعم البيت يعني نعم جزاك الله خير. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب استحباب قيام رمضان وهو التراويح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره فيه بأزمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم. بعد فضل قيام ليلة القدر وبيان ورجاء لياليها قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع النواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤيات قد تواطأت في السبع النواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع النواخر متفق عليه. أما بعد نجد حديث أربعة تتعلق بقيام رمضان من ليلة القدر يوم رمضان سنة مؤكدة وهكذا ليلة القدر قيامها وإحياؤها في العشر الأخيرة من رمضان لأنها في العشر فإحياء العشر إحياء ليلة القدر كل ذلك سنة ورضا طاعة ومتأكد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان ويقوم اليوم العشر ويجتهد في العشر أكثر من يجتهد ذلك عليه الصلاة والسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم منه وكان يرغب أصحابه في ذلك وغير يأمرهم بعزيمة فدل ذلك على تأكد هذا القيام وأنه يسحب لأهل الإسلام أن يقوم رمضان وهكذا ليلة القدر يسحب لمن يقوم أخيرا من رمضان ويجتهد في ذلك لأنها فيها من قام العشر قام ليلة القدر. والله يقول جل وعلا في هذه الليلة إنا أنزلنا في ليلة المبارك إنا كنا منذرين فيها يفرع كل من الحكيم ليلة القدر. يقول جل وعلا إنا أنزلنا في ليلة القدر يعني القرآن وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها من ربهم من كل أمر سلام لي حتى يوم القيامة. هذا يدل على فضل عظيم وما أن قدر التقدير يعني تقدر فيها ما تقدر فيها حياة السنة وقيل ما قدر الشرف يعني ليلة الشرف والفضل وكلاهما حق هي ليلة الشرف وهي التي يحصل فيها التقدير العام السنوي. فيستحب لأهل الإسلام قيام العشر الأواخر من رمضان تهجد فيها ويكرم من الدعاء ولا سيما اللهم إنك عفو تحب الأفضل فأنت كما علم الذي عاش ذلك قال يا رسول الله ليس قال ما أقول فيها قال قل اللهم إنك عفو تحب الأفضل فأنت. ولما اجتهدوا في رمضان وكان صلى بهم ثلاثة ليالي صلى الله عليه وسلم وتابعها ثم قال لهم اجعلوها في بيوتكم قال صلاة المغرب هي المكتوبة، وقال إني أخشى أن ترفع عنك صلاة الليل فتعجز عنها. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي الصديق رضي الله عنه أقامها عمر في المساجد وأحياها في المساجد، لأن الوحي قد انقطع وعمل فرضها. فيستحب لأهل الإسلام قيام هذه الليالي المباركة وليالي رمضان وليالي العشر والاحتفال بليلة القدر للعناية بإحيائها ويكثرون الدعاء فيها وصدقات وغير هذا من وجوب الخير. ومن قال الحديث الآخر من قامها ابتغاءها ثم وقعتها وقل له ما تقدم من يوم وتأخر. السبب الأخيرة آخر والأوتار آخر، ولكنها موجودة في العشر كلها، لكن الأوتار أو الآخر من غيرها. السبب الأخير آخر من الثلاث الأول، ولكنها تقع ترة في أول العشر، ترة في وسطها، ترة في آخرها، ستبقى. والصواب أنها تتلقى هذه الليلة في بعض السنوات كذا أو في بعض السنوات كذا. فالحزن كل الحزن أن المؤمن يحل ليالي كلها العشر ويجتهد كلها حتى يوافقها يقينا. فمن قام العشر كلها فقد ادرك ليلة القدر يقينا. فإذا خلص الله نيته فله هذا فضل عظيم. نسأل الله لجميع التوفيق. نسأل الله يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه. الله يسلمك. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أو كذا في جامعة أو بعد لا كله لا إله إلا الله. ختم الأيام الليالي رمضان هل يلزم ذلك من ذلك؟ لا لا لا. لا فيها الرفق بالمؤمنين ولا ما ختم. لا لا يشق عليه. إن ختم فلا بأس وإن ختم فلا بأس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجابر في العشر النواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر النواخر من رمضان. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر النواخر من رمضان. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر النواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر النواخر منه ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي. وكان حديث حسن صحيح. أما بعد، هذه الحديث الخمسة كلها تعلق بليلة القدر. ليلة القدر هي أشرف الليالي وأعظم الليالي. قال الله فيها سبحانه ليلة القدر خير من ألف شهر. قال هي سبحانه فيها يفرق كل أمر حكيم. سماها ليلة مباركة أنزل الله فيها القرآن العظيم. فيشرع للمؤمنين الاجتهاد فيها الصلاة والقراءة والصدقة والاستغفار والذكر وغير هذا من وجوه الخير. قال رضي الله عنها كان يجاوز بعد النواحي يجاوز يعني ذكر لكن رمضان رجعها حصول هذه الليلة ليقومها ويجتهد فيها ويقول تحرم ليلة القدر في الوتر من عشر النواخر رمضان. وكان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على قيام رمضان ويفص العشر النواخر في عناية ويجتهد فيها ما لم يجتهد في غيرها. يدل ذلك على أن ينبغي تخصيصها لمزيد من العمل وإحياء ليلها بالعبادة من الصلاة والقراءة والذكر وغير ذلك رجاء هذه الليلة. ولا شك أن من قام الليلة العشر أدرك هذه الليلة لأن لا تخرج عنها. ولكن الصواب أنها تتنقل، قد تكون في 21، قد تكون في 23، قد تكون في 27، قد تكون في 25، قد تكون في آخر الليلة، هي متنقلة. فإذا المؤمن اجتهد العشر الأواخر كلها أدركها ولا بد. ولهذا صلى الله عليه وسلم في الغالب يأكل إلى يأكل الأثر وأثر الضمرة. وإن كان في الناس سنوات ترك ذلك وأترك الأثر الأول من شوال. فالإتكاف سنة قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكل أفضل. ويستهل لمن أدرك هذه الليالي وذكر بقوله اللهم إنك عفو تحب الأفضل فاعفو عني. لأن الرسول قال لعائشة قل أما رسالته ماذا أقول؟ قال قل اللهم إنك عفو تحب الأفضل فاعفو عني. فيكثر في العبادات من الصلاة والقراءة والصدقات وغير هذا الموجب الخير يمكن الدعاء. ومن دوام الدعاء اللهم إنك عفو تحب الأفضل فاعفو عني، من دوام الدعاء. بل مهما عن مهما اجتهد ثم يحتاج إلى عفو له ومحل التقصير كل بني آدم خطأ. ثم يذهب اجتهاد العبد في طاعة الله وقيام بحقه وحفظ جوارحه ومحل الخطأ. ولهذا يقول اللهم إنك عفو تحب الأفضل فاعفو عني. وإذا فرغ من الصلاة فريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، لأنه محل التقصير. قد انفرط في شيء من الصلاة في شيء يجب فيستغفر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والسلام فيه. أما الأب ناقص قد يقع عليه النقص في صلاته في صيامه في حجه في معاملاته الأخرى. أما الرب فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. أما العبد فهو محل نقص. ولهذا يقول العبد على صلواته اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجنة هي دار السلام لأن لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض. ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وعلا وإياكم من أهلها وفق الله جميعا. آمين. من ليلة القدر صفات تميزها عن غيرها جاء في الحديث حيث بينها طبيعتها قل لا شاء الله كان يحلف على الله إنها ليلة القدر إذا خطوة في خطوة الشمس طبيعتها ليس لها شعاع تبني على ذات ليلة القدر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل السواك وقصار الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن نشق على أمتي وعلى الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوط فاه بالسواك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ويصلي. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. رواه البخاري. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالسواك. والسواك مشروع للمؤمن والمؤمنة عند الصلاة عند الوضوء وفي بقية الأوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك ما ترى في اللسان مرات إلى رمضة. ولكن يتأكد في مرارة في الأوقات، يتأكد عند الوضوء، يتأكد عند دخول الصلاة، يتأكد عند خروج المنزل، يتأكد عند قيام النوم، يتأكد عند تغير الفم من رائحة التليهة أو الوسخ، يتأكد في هذه المواضع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوفهم هذا السواك، لم يدركه بالسواك. ويقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. يعني أمر أمر إيجاب. أما أمر السنة هو مشروع مستحب. لكن من يدرك الله تفعل المشقة. فالسنة المؤمنة هي أن الإسباك عند وضوءه وعند دخوله للصلاة وعند قيامه من النوم عند دخوله المنزل كما قال كافر الله هنا يأتي كان يأخذ المنزل فدعوا بالسواك. ولقولها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك بقرة زمرة زمرة فتقول رضي الله عنها أنه كان يعدون من في الليل سواكة وطهورة فإذا قام من الليل توضأ واستاك عليه الصلاة والسلام وكان يتهجد من الليل ما شاء الله وكان ربما يتهجد في أول الليل ثم يتهجد في آخره ثم يتهجد في وسطه لكن استقر تهجده أخيرا في آخر الليل استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل أن يتنزل إلهي في الأخير هو الأفضل ومن أحب أن يؤتى أول الليل خافا ليقوم من آخر الليل هو أحبط له أما من يثق بالقيام يرى أنه إن شاء الله قوي على القيام فإن السنة هو الأفضل آخر الليل وجاء في هذه جابر رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليؤتي أوله ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليؤتي آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل بحديث أنس صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم السواء وهذا يدل على تأكده ولهذا أكثر فيه عليه الصلاة والسلام ودل على تأكده الحق كل مسلم مسلمة في هذه المواضع التي تقدم عليكم الصلاة وعند الوضوء والقيام من النوم دخول المنزل وهكذا إذا تغير الهم الرائحة القوية وإذا اشتاك كيف شاء يعني ليلا ونهارا عند الصلاة وغيره كل ذلك حسن ولا بأس. نعم اتق الله جميعا. نعم يعني متأكد الظهر نعم استحب لهذا قال لولا نحن لا أمركم لا له الله مستحب لا بالنسبة للسواك أيضا هل هناك يفضل مثلا العود على عود؟ لا أراك طيب أراك أراك مناسب لما تفتك ويأتسوك لعود آخر يتشعب ويحكي به المقا فلا باش. أيضا يا شيخ بالنسبة لنا بعض الأطباء صنعوا معجون يقولون من نفس المادة الذي حب الأراك في هذه الحالة هل يقوم بمقام السواك أم لا؟ لا لا معلوم كله معلوم يعني يحتاج كلها نعم السواك ما يحتاج كلها يحتاج معلوم في بعض الأحيان إلا الغسل فن نعم في وقت آخر غير وقت الصلاة لا لا بأس هو وقت الصلاة سنة السواك بس فقط بعض طلبة العلم تحرج من قول الإمام النووي لأن الإمام هو الذي يقتدى به فهل شفتم؟ لا لا يحضر له أخلاقه كما يهم لأنه وخلابه في علمه وفره وفقه لا له أخلاقه وخلابه عن الرعام لا له أخلاقه كم مقلبين أن له أخلاق كل بني آدم خطأ أحسن الله عليك من ابن حجر قال أنه أشعر هكذا مطلقا لا لا له شيء مطلقا أنه ما بالتوين الله ما برحقا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في رمضان صحيح؟ الحديث استياك النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يحيى عنه بطبيعة لكن النبي يستاك ما نرى فيه الآن يحتمل الله عليه وسلم لكن قول صلى الله عليه وسلم ما أكل نور يكفي لأن رمضان ولا يهو لأن الصائم ولا الصائم ما أكل نور ما أكل نفاه لأن ظنه ولا يحق الصائم ولا يهو يعني أثناء المضمضة صلى الله عليه وسلم ولا بعد؟ هل ما حاجاتها لها دواء لها صابون لها اثنان لها اشياء في حاجه في السواك لا في شيء على ماشي خلي في شيء ما في ماشي استمالك رمضان هل يضر لا لا يضر لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل أحسن الله لك. شخص يستافح كل وقت ويستدل بحديث عائشة لا حمل وهذا كل ما يرى لا حمل أشياء الله أمور أفضل لا حمل كل ما يرى أنا أمور واحد فيها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل السواك وقصال الفطرة وعن شريح اللهاني قال قلت لعائشة رضي الله عنها لأي شيء كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك رواه مسلم وعن نبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرس السواك على لسانه متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه مسلم رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد لا من الحديث لا يتعلق بالسواك تقدم السواك حال أخرى كلها تدل على شرعية السواك عند الوضوء عند الصلاة وعند القيام من النوم فيه نظافة للفم وتطيب للنكهة وتنشيط للعبد على العمل وطرد للنعاس فوائده كثيرة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وحديث صحيح رواه النسائي وابن خزيمة وغيرهما حديث عائشة رضي الله عنها قال عام يؤم الجميع على الاوقات وفي حديث موسى انه دخل عليه الصلاه والسلام في مجلسه وطلب السواك على لسانه دل على السواك في المجلس عليه الصلاه والسلام تقدم قول صلى الله عليه وسلم لولا انا في قاعد امتي لامرتكم بالسواك عند كل صلاه وفي اللفظ الاخر مع كل مرور قد حديث ليث رضي الله عنه كان اذا قام الليل في صفاه بالسواك وعائشة رضي الله عنها إنه إذا دخل المنزل بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام قدم أن قولها أن كنا نعد للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل سواكه وطهوره بين استيقاظ قال تتوضأ على الساك كل هذا يدل على شرعية السواك وأنه مستحب وأنه يتأكد عند الصلاة عند الدخول للصلاة عند الغروب عند قيام من النوم عند دخول المنزل والسواك لا يتعين فيه ولمعينة الأراك من أحسن العواد التي استاكوا بها يطيب نكهته وحصول المطلوب به وإذا تيسر عواد أخرى يحصل بها المطلوب فلا بأس ولكن أحسن ما عرف في هذا هو الأراك ولكن بعض العواد الطيبة التي لا تفتت فإنها جيدة من عالية أو جيدة وفق الله جميعا نعم لا يطلع من هذه المرة الفطرة ينصت يترك الحركة لا بالسواك ولا غيره يكون وصفا للخطيب لا يستعد السواك ولا بغيره لا يصلون إلا في رمضان كيف الطريقة التعامل معهم إلا في لا يصلون إلا في رمضان أو في بعض الأشخاصات إن كان عليهم نعلمهم ننصحهم فإن أبا يوفى الدور إلى جهة مختصة الهيئة حتى تقوم بالواجب لكن ماذا النصيحة وإذا تستر يذهب إليه مع بعض إخوانه لأن الواحد قد لا يبالون به لكن إذا كان جماعة يريد الله يتنعون يذهبون ينصحون قد يكون يعني عملهم أشد أثرا وأنفع إذا شوف بعض إخوانه يذهب إليه ينصحهم يوجههم خوفهم من الله حتى يصلوا مع الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا الناس قول صلى الله عليه وسلم للأعمى لما استأذن في الأعمى أليس له قائد يقوده لنفسي فلا من رسل صلى في بيته فقال النبي هل تسمع النداء للصلاة قال نعم قال فأجب فالواجب على أن يسمع النداء أن يجيب يعني يحرم على المصلين ويصلي في نفسه مع الناس ولا يجب التخلف عن ذلك ولا تسبب في أعداء الله المنافقين لكن من فعل ذلك فقد أعلن على المعصية لابد تفرج عن رهيب أن تنفع النصيحة اللهم مثل أحوال المسلمين جميعا. نعم لا ما تخفي لا تستعمل لشدة وسخ أو لشدة رائحة كريهة. السواك هذا يستعمل في أوقات كثيرة لا يكلف. لا هذا من الرواة العالية هم لا يتحيون النبي صلى الله عليه وسلم مثل حال الساعة كافية لحد الساعة كافية تنوية عنه. نعم انتقدها الدار قطني على البخاري ومسلم صحيحة؟ لا بعضها بعضها قول فيها قول البخاري مغالب ما قول فيها قول البخاري. الحمد لله الصالحين مكرم من جاء يوم القيامة وكلمه يدري النار لا يهدم والريح والحمس يشمه الناس كلهم يوم القيامة كل من مر عليه. هذا من يظهر فضل الشهداء قد يسأل في الدنيا كما قال القيم قد يسأل في الدنيا لكن المقصود في الحديث الصحيح يوم القيامة. لا يضر إذا كان يشق على ذلك والسماء لا بأس أما الخطبة لا. الصواب عند أهل العلم أن الصلاة كاملة لأن جناه من فرط الصحة واجبة لكن لو صلى